والنظر الثاني عقود الأمانات كالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن إذا انتهت أو فسخت، والهبة إذا رجع فيها الأب أو قيل بجواز فسخها مطلقا كما أفتى به الشيخ تقي الدين. ففيه وجهان، فيها وفتن فيه أحدهما أنها غير مضمونة صرح به القاضي وابن عقيل في الرهن، وأنه لا يجب رده إلى صاحبه استصحابا للإذن السابق والائتمان كما صرحوا به في الإجارة، وكذلك صرح به القاضي وابو الخطاب في خلافيهما في بقية العقود المسماة. لا خلافيهم أحسن لأنهم أثنين. وش الخلافين؟ كتب كتاب اسمها الخلاف، يعني يذكر الخلاف بين الإمام أحمد وبين غيره من الأئمة. في خلافيهما في بقية العقود المسماة وأنها تبقى أمانة كما لو طارت الريح إلى جاره ثوبة. هذا بس إلى جاره ثوبة عندكم ثوبا؟ ترى عندي أنا نسختي وثوبا لكن خطأ، كان أحد عندكم مثل نسختي؟ هذا يحتمل أنه وهذا يحتمل أنه مع علم المالك بالحال لا يجب الجهل، لأن الواجب التمكين منه. تمكن نسختين عنه، تمكين والتمكن. لا حمله إليه كما تقدم. والفرق بين عقود الأمانات المحضة والمعاوضات أن المعاوضات تضمن بالعقد وبالقبض، فإذا كان عقدها مضمنا كان فسخها مضمنا كان فسخها كذلك. وعقود الأمانات لا تضمن بالعقد فكذلك بالفسخ. والوجه الثاني، ولكن يقال إنه إذا كان عقد مضمنا كان فسخ كذلك، فيه نظر، لأن الفسخ ما دام أن هذه بقيت بيدي بإذن صاحبها، نعم، فإنه لا ضمان عليه.